إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا نمضي بتوفيق ربنا تعالى ومدده وإعانته في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان كانوا عصاة ثم صاروا أئمة. واليوم معنا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. خرج عكرمة أيها الأحبة الكرام ووجد أباه رأسا في الكفر والعتو على الله تعالى والحرب على الدين، فورث هذا العداء من أبيه. كان سيدا وكان سخيا كريما وكان فارسا مغوارا رضي الله عنه وأرضاه، كان من فرسان العرب المعدودين، ولكنه خرج وجد أباه عدوا لله وعدوا لرسوله، وأبوه سيدا مطاعا في العرب، إذا به يرث هذا البغض وهذا العداء لهذا الدين، ويعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفنن في أذيته وأذية أتباعه. وهذا أول درس نسوق لشبابنا. يا شباب الإسلام، عليك أن تعمل عقلك وتنظر فيما يصلح دينك ودنياك. هل هذه العادات الموروثة عن القبائل والعشائر وعن الآباء والأجداد ترضي رب العالمين؟ فالحمد لله. وإن كانت غير ذلك وتوصلك إلى نار جهنم فيها حمية الجاهلية، وفيها البعد كل البعد عن رب العالمين، وفيها العداء للصالحين، فاتق الله تعالى. لا تكن كالأولين الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وبعدها بآية قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي نهتدي بهديهم ونقتفي آثارهم. وهذا يجر العبد إلى نار جهنم وإلى خسارة الدنيا والآخرة. حضر رضي الله عنه معركة بدر مع أبيه، وكان من الفرسان المعدودين هو وخالد رضي الله تعالى عنه، ولكنه رأى أباه قتل أمامه، فرجع بعد غزوة بدر، ازداد عداؤه للدين وازداد عداؤه لسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. فانظر، لا يفوت فرصة أبدا في التفنن في إلحاق الأذى والضر برسول الله ودينه وأصحابه. جلس مع عمير بن وهب الجمحي عند الكعبة وتذاكر أباه وقتلى بدر وقال والله ليس في الحياة بعدهم خير. فقال له وهب وكان فقال له عمير بن وهب وكان ابنه قد أسر في غزوة بدر قال والله لولا دين علي وعيالي ولا أترك لهم شيئا لمضيت إلى محمد في المدينة فقتلته. فاغتنمها عكرمة فرصة وقال له رضي الله عنه عيالك عيالي ودينك علي. عفوا ليس عكرمة رضي الله عنه بل كان صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه. وأرسل صفوان إنما هو صفوان نعم أرسل صفوان عمير بن وهب ولكن شاء الله تعالى في ذلك هداية عمير وإسلامه ولم يمكنه الله تعالى من قتل نبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بإكرمة يحضر أيضا غزوة أحد وكان على الميسرة وخالد على الميمنة وإذا به يتفنن ويجتهد في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا منصورين وإذا به تزداد مكانته وترتفع في العرب وصارت الرياسة إليه بعد مقتل أبيه في غزوة بدر. وإذا به يذهب كذلك في يوم الخندق وفي يوم الخندق لما رأوا الحصار قد ضرب الخندق حاصرهم إذا بهم يجن جنونهم وإذا به لا يصبر هو الفارس المغوار فإذا به يرى فرجة يسيرة في الخندق فيضرب فرسه فيها وإذا به يحدث مناوشات بينه وبين المسلمين ولكن الصحابة ردوهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى أن جاء فتح مكة ويشاء ربك جل جلاله وتباركت أسماؤه الذي يأخذ بالقلوب إليه وربك يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذا برسول الله يصدر أمرا لقوابه لا تقتلوا أحدا إلا من قاتلكم ولكنه أهدر دماء أناس بأعيانهم لأنهم كانوا من رؤساء الكفر وصناديد المشركين وكانوا كذلك من الأئمة الكبار الذين تفننوا في أذية هذا الدين الكريم ورسول الله وأصحابه الكرام. ممن أهدر دمهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو وجدتموه متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. فعلم بذلك عكرمة ففر هاربا رغم أن المشركين لما علموا بقدوم رسول الله عليهم علموا أنه لا طاقة لهم به فقرروا الاستسلام ولكن عكرمة في بادئ الأمر هو صفوان بن أمية وبعض الفرسان الشجعان أبوا ذلك فقاموا والتقوا بخالد وقد سبقهم خالد إلى الله بعام أسلم قبل الفتح بعام رضي الله عنهم وأرضاه. التقوا في الخندمة مكان يقال له الخندمة وإذا بهم يفر مهزومين ويحصدهم خالد ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفر عكرمة وفر صفوان وهم سادات من سادات الفرسان لا يفرون إلا إذا رأوا أهوالا وإذا ببعضهم أنشد قائلا لو رأيتينا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا السيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. وإذا به يفر هاربا إلى جدة يريد أن يركب البحر أو يلقي نفسه في وسط يموت ولا يتمكن منه رسول الله وأصحابه فيقتلوه. وإذا بالله جل جلاله يري عباده آيات ويري عباده أنه على كل شيء قدير وأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون وأنه سبحانه يصطفي لهذا الدين من شاء من عباده وربك يخلق ما يشاء ويختار. فجاءت أم حكيم زوجة عكرمة رضي الله تعالى عنها وأسلمت في الفتح وبايعت رسول الله مع عند بنت عتبة وفي جمع من نسوة قريش، وإذا بها تقول: يا رسول الله، إن عكرمة فر هاربا إلى جدة يريد أن يقتل نفسه، ألا تؤمنه؟ أمنك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي بعث رحمة للعالمين، قال لها: أمناه يا أم حكيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونسأل الله ذو الجلال والإكرام أن يتفضل علينا بأخلاق نبيه الكريمة المباركة. هذا رأس من رؤوس الكف والعداء، وإذا به يؤمنه لله رب العالمين، وما انتقم لنفسه قط، صلوات الله وسلامه عليه. خرجت أم حكيم من مكة إلى جدة، مسافة طويلة، قرابة 100 كيلومتر، وليست عندها سيارات ولا شيء، وإنما خرجت تمشي في حر الظهيرة، ومعها عبد مملوك لصفوان، تريد أن تنقذ زوجها من نار جهنم وتحافظ على حياته. ولعل الله تعالى أن يأخذ بناصيته إلى هذا الدين، فيفوز في الدنيا والآخرة، ويكرمه الله تعالى بالسعادة الأبدية. خرجت، وبينما هي في الطريق يراودها غلام عكرمة، وإذا به يراودها عن نفسها، وإذا بها تمني إلى أن وصلت إلى بعض قبائل العرب، فذكرت شأنه لهم فأوثقوه رباطا. وهذه أيضا رسالة للمرأة المسلمة أيتها الأخت الكريمة، هكذا إذا بعدت المرأة عن زوجها لا شك أنها تعرض نفسها للفتن. وعندنا في ديننا الكريم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم حفاظا عليها وصيانة لها، ولكنك ترى العجب، عرضت نفسها للمخاطر وتسافر في ذلك الزمان الذي لم تكن وسائل المواصلات فيه ميسرة، تمشي هذه المسافة الطويلة تتحمل لتنقذ زوجها من غضب الله جل جلاله. وإذا بها تصل إلى شاطئ البحر، وقد ركب عكرمة الشاطئ، ركب سفينة، ويقدر مولاك سبحانه، عاصفا، ريحا عاصفا تأتي، وكادوا يغرقون. فقال لهم النوتي، أي قائد السفينة: يا قوم أخلصوا، فإن آلهتكم لا تنجينا هنا. قال عكرمة: ما أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله لعل الله ينجينا. فقال: والله إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا هو. يا رب، لك عهد علي، إن نجيتني مما أنا فيه أن أرجع وأضع يدي في يد محمد، فوالله لأجدنه برا كريما عفوا رحيما، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من تمام العقل، أن العبد ينظر في عدوه وينظر في سبب العداء، ولعل الله يقدر ساعة أو موقفا هذا الموقف فيه العودة إلى الله جل جلاله، وفيه الأوبة والألفة والمودة، وكذلك في عفو رسول الله عنه، دليل عظيم على أن العبد ينبغي أن يكون يعني عنده حكمة كبيرة في خصومته مع الناس، لا يغالي في خصومته. وفي الحديث: وإن كان فيه ضعف وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. نعم، إن العبد إذا بغض عبدا أو بغض قوما ينبغي أن يضبط ذلك بميزان الشرع المبارك، فيقف ولا يكن إذا خاصم فجر. قال: بينما هم كذلك إذ جاءت أم حكيم رضي الله عنها، وأم حكيم هي ابنة من؟ هي ابنة السيد الشهيد الحارث بن هشام، أخو أبي جهل بن هشام، ابنة عم عكرمة، وهي التي رضي الله تعالى عنها نجت من أبناء هذا السيد من الموت. وإذا بها تلوح لزوجها وتناديه، يا ابن عمي لا تهلك نفسك، جيتك والله من عند أضر الناس وأتقى الناس وأوصل الناس وأرحم الناس صلوات الله وسلامه عليه، وقد أمنك وأخذت الأمان لك. قال يا أم حكيم أنت كلمتيه؟ قالت إي والله كلمته وقد عفى عنك وأمنك. فرجع معها رضي الله تعالى عنه، وإذا بها تذكر له ما حدث من غلامه، فيمر عليه قبل إسلامه ويقتله رضي الله تعالى عنه، لتروا كيف كانت غيرة العربي الأبي على نسائه وكيف كان يحافظ عليهن. وفي هذا الموقف والله عبر وعظات، كيف تناديه يا ابن عم لا تهلك نفسك، ولو أن امرأة أخرى غيره ولو أنها أسلمت ستذهب إلى المدينة وستجد آلاف الرجال المؤمنين الأتقياء الذين يتمنى الواحد منهم أن يتزوجها، في ابنة النسب والحسب وكذلك جاه ومنصب وجمال، ولكنها وفية لزوجها. تناديه يا ابن عم وكأنها ترقق قلبه بصلة الرحم، ثم تقول له لا تهلك نفسك. كم نسمع من زوجات هن يكن السبب في هلاك أزواجهم، في هلاك أزواجهم. نعم والله، كم من الصور تعرض عليك في أيامك التي تمر بها، فترى الزوجة لعلها تكن سببا في هلاك زوجها، ولا تبالي به ولا تنظر إليه ولا ترجع إلى الله جل جلاله. هذه الزوجة العاقلة النصوح تقول يا ابن عمي لا تهلك نفسك، وتدل على الله رب العالمين. ولما هو في الطريق رضي الله عنه جاء الوحي من السماء إلى سيد الأنبياء عليه الصلاة وتم السلام، فقال لأصحابه يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل تائبا مسلما فلا تسبوا أباه، فإن السب يؤذي الحي ولا يضر الميت عليه الصلاة وأتم السلام. فإذا به يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد، فيقف وينادي يا محمد إن هذه أقبرتني أنك أمنتني. قالوا فقام وأسرع إليه صلى الله عليه وسلم مستبشرا بعودته إلى الله وإقدامه إلى رسوله. قال والله وما على رسول الله رداء ليس عليه إلا إزار. فقال انزل يا عكرمة، فنزل. فقال إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. قال صدقت. قال إلى ما تدعو يا محمد؟ قال أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وذكر له الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فاسمعوا، جاء الخير من السماء بفتح قلب ذلك العبد ليصير وليا من أولياء الله جل جلاله. فقال له والله لقد كنت قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أبرنا برا وأعظمنا إيمانا، وما دعوت إلا إلى الحق والخير، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح جدا بإسلامه، فقال له صلوات ربي وسلامه عليه يا عكرمة لا تسألني شيئا أعطيه أحدا من الخلق إلا أعطيتك إياه، فسلني ما تريد. انظر بالله عليه، بالأمس القريب كانوا يحاربون ويقيمون الحرب كاملة ويفنوا الآباء والأبناء من أجل حطام دنيا زائل، ومن أجل رياسة مزعومة، ومن أجل عرض قليل من أعراض الدنيا. وإذا به الآن قد آمن بالله رب العالمين وخالط الإيمان قلبه، وإذا به جاءته الفرصة يسأل ما يريد. لو قال اجعلني أميرا لفعل، اعطني من المال كذا وكذا لأعطاه، ولكنهم تغيرت حياتهم عندما أقبلوا على ربهم. قال يا رسول الله أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها وتستغفر لي كل مسير سرت فيه لأضع من نور الله وكل كلمة اغتبتك فيها سواء أنت شاهد أو أنت حاضر. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأكرمة كل عداء عاد لي وكل مسير سار فيه ليضع فيه من نورك واغفر له كل كلمة نال مني فيها سواء كنت شاهد أو كنت غائب. فاسمع لهذا السيد ماذا قال. قال يا رسول الله علمني خير شيء، خير كلمة، خير فعل أقوله. قال قل أشهد الله وأشهد المؤمنين أني مسلم مهاجر مجاهد في سبيل الله. فقال له كذلك. فقال رضي الله عنه والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفيها لإعلاء كلمة الله، ولا أدع موقفا كنت أحارب فيه للصد عن سبيل الله إلا جاهدت ضعفيه لإعلاء كلمة الله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه رسالة لشبابنا الكرام. يا شباب الإسلام، ما بالكم عندكم بطء شديد في الإقبال على الله، وها أنتم ترون لو أنكم تتابعون الغرب الكافر الذي يحاربكم والذي يشوه دينكم، إن دينكم العظيم ينتشر في بلاده انتشارا عظيما، ووالله ما من يوم يمر إلا ويدخل من أهل الكفر جمع كبير في هذا الدين الكريم، ولكن رؤساء الكفر يأبون إلا أن يشوهوا دينكم. ما بالكم عندكم تباطؤ شديد في التوبة والإقبال على الله، وكلنا نعلم أن السعادة كل السعادة في هذا الدين الكريم وفي اقتفاء آثار نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ما بالكم أين أنتم في صلاة الفجر؟ أين أنتم من حلق القرآن؟ الحمد لله الشباب موجود، ولكننا نريد أن يكثر وأن يزداد وأن يعم الخير وأن ينتبه الناس إلى أن هذا الدين والله الغلبة له وإن أبى المشركون، وإن اجتمعت ملل الأرض كلها على حربه ليظهرنه الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يجاهد هذا السيد العظيم في سبيل ربه وفي سبيل دينه ومن أجل إعلاء كلمة الله إلى أن جاءت غزوة اليرموك في حرب الروم، وإذا به رضي الله تعالى عنه يرى كثرة الروم وموجتهم الهائلة، فإذا به ينادي من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام في 400 من الصحابة رضي الله عنه، وإذا به ينزل عن فرسه ويترجل ويناديه خالد رضي الله عنه يا عكرمة لا تقتل نفسك فإن قتلك على المسلمين شديد. فقال كلمة التائب الموقن الذي أراد أن يبدل سيئات حسنات، قال يا خالد قد كانت لك أيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنت أنا وأبي من أشد الناس عداء لهم، فدعني لعل الله يكرمني بالشهادة فيكفر عني وألحق شيئا من النعيم معك، رضي الله تعالى عنه. انتصر المسلمون وإذا بهم يجدونه بعد المعركة وبه 74 من طعنة ورمية كلها في قبله، أي مقبل رضي الله تعالى عنه، وصدق مع الله فصدقه الله جل جلاله، وفي ذلك عبرة لمعتبر، وإن في قصصهم عبرة وآية لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. نسأل الله تعالى الهدى والتوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الناظر في سيرة هذا السيد الكريم يرى قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقول جل ذكره: من يهدي الله فلن تجد له من يهدي الله فلا مضل له. نعم، الله تعالى يخرج من الحي من الميت الحي. الله جل جلاله أخرج من صلب رأس الكفر، من صلب فرعون هذه الأمة أبي جهل، أخرج منه هذا السيد الكريم بعد عداء طال وبغض بغيض. انقلب هذا العداء إلى محبة شديدة، حتى كما سمعت أنه بذل نفسه لله رب العالمين، وبذل نفسه لإعلاء كلمة الله، ونفسه راضية مرضية، يريد أن يلحق بإخوانه الكرام الصحابة الذين سبقوه إلى الله. فلذلك أيها الأحبة الكرام، هذا درس عظيم لنا جميعا، أن المهدي من هداه رب العزة جل جلاله. هذا ابن نوح عليه السلام، نوح نبي كريم من أنبياء الله تعالى، ولكن رب العزة جل جلاله يقدر عليه أن يكون ابنه كافرا، كذلك زوجته كافرة، نبي الله لوط زوجته كذلك كافرة، ولم يؤمن معه إلا بنته فقط. كذلك هذا نبي الله آدم، خلقه الله تعالى بيديه وأسجد له ملائكته، وإذا بالله تعالى يقدر عليه بنية عظيمة، يقدر عليه أن ولدا من أولاده يقتل الآخر. سبحانك رب ما أعظمك، الهدى من عند الله وفقط. وهذا فرعون رأس الكفر في العالم أجمع، وما عرفت البشرية عدوا لله مثل عدائه، وطاغية مثل هذا الطاغية. وإذا بالله يخرج من بيته زوجته المباركة التي كملت في إيمانها، ليعلم الجميع أن الهدى من عند الله وفقط، ما عليك إلا أن تبذل الأسباب. قال الله لنبيه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدنا بهداه، وأن يهدي أبناء المسلمين أجمعين. اللهم اهد هذه الأمة بهداك يا رب العالمين، وألف بين قلوبها يا حي يا قيوم، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينها يا رب العالمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين من كل شر ومكروه، واصرف عنها الخلاف والشقاق والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزل سكينتك على المسلمين، وانشر رحماتك عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوت المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم أحياها بذكرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، وأدم برك وإحسانك على من فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمعهم على الحق بقدرتك يا رب العالمين، وانبذ عنهم الشياطين، واكفهم شر أنفسهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك يا قوي يا متين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.